بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النسخ. ذكرنا أن الحكم قد يثبت بدليل شرعي ثم يأتي ما يرفعه، فهو قابل للرفع، وكان هذا ليس في كل الأحكام، بل هو خاص بالأحكام التكليفية كما سيأتي بيانه في الحد. باب النسخ، أي باب بيان حقيقة النسخ. للنسخ معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى لغوي أشار إليه المصنف والناظم بقوله تعالى: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. إذن يطلق النسخ ويراد به النقل، ويطلق النسخ ويراد به الإزالة، وإن كان الأصل فيه أنه بمعنى الإزالة، ولذلك قيل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وقيل حقيقة فيهما، فيكون حينئذ مشتركا لفظيا، مشتركا لفظيا. وهذا لا مانع منه، أن يكون النسخ إذا استعمل في لغة العرب بمعنى النقل واستعمل بمعنى الإزالة، فلا مانع أن يقال بأنه مشترك لفظي. إذن النسخ لغة نقل أو إزالة، من إسقاط الهمزة للوزن، أي وقيل معناه إزالة، فليس ثم اختلاف. لم يقصد الناظم بأو هنا أن يذكر خلافا في المعنى، وإنما مراد أنه يطلق على معنيين أو بأحد معنيين. فحينئذ نقول النسخ حقيقته في الإزالة، وهذا هو المشهور، وقيل مجاز في النقل. يقال نسخت الكتاب، أي نقلته بأشكال كتابته، وإن كان هو في الحقيقة إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر، ليس فيه نقل بمعنى النقل الذي هو إزالة الشيء من مكان لإيقاعه أو إيجاده في مكان آخر. هذا هو الأصل، تقول نقلت الكأس من هذا المكان إلى هذا المكان، إذن أزلته من هذا المكان إلى هذا، هذا أصل النقل. لكن إذا قلت أزلت الكأس من هنا إلى هنا والكأس كما هو، هذا ليس في حقيقة النقل. كذلك الكتاب، إذا كتبت ونقلت ما فيه تنقل نفس الحروف، أو أنك توجد مثل ما أوجد في الكتاب السابق، لا شك أنه ثاني. حينئذ يكون النقل المراد به هنا إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر، أو إزالة، يعني وقيل معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها. والإزالة والرفع بمعنى واحد، لابد من أن نقول الإزالة والرفع بمعنى واحد، لأننا سنأخذ الرفع الذي هو بمعنى الإزالة جنسا في حد النسخ، سنأخذ ماذا؟ الرفع الذي هو بمعنى الإزالة في حقيقة النسخ. ومعلوم أن العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لابد أن يكون مطلق المعنى اللغوي موجودا في المعنى الاصطلاحي، وإلا ليس ثم علاقة بينهما. فإذا كان النسخ بمعنى الإزالة والرفع، فلابد أن يكون النسخ الاصطلاحي بمعنى الإزالة والرفع، وإن لم يكن إزالة كل شيء، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه، يعني مثل ما حكوه، أي حكوا معنى النسخ في المعنيين السابقين عن أهل اللسان فيهما، أي في المعنيين المذكورين النقل والإزالة. زاد بعضهم التغيير، قال: يرد النسخ بمعنى التغيير، فيقال نسخت الريح آثار الديار، أي غيرتها، ولكن غيرتها بمعنى أنها أزالتها من هيئة أو من صفة أو من حال إلى هيئة أخرى. حينئذ يكون معنى التغيير هنا في هذا المثال هو معنى الإزالة، فلا يخرج عن معنى الإزالة والتغيير. وأما في الاصطلاح فقال: وحده حد، الحد هو الجامع المانع، تعريف المعرف بمعنى المعرف. وغالب ما يذكر في الحدود هنا في هذا المقام وفي غيره إنما هو رسوم، يعني من باب تقريب المحدود فقط المعرف، وإلا الحد الذي هو الجامع المانع بمعنى الكلمة هذا لا يكاد أن يوجد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من حد في الدنيا إلا عليه اعتراض، بأن إما بعض الأفراد ليست بداخلة في الحد، وإما بعض الأفراد داخلة وقد لا يحصل للاحتراز عنها ببعض ما ذكر في الحد، فلا بد من الاعتراض، لو قيل بكذا لكان أولى، لو قال هذا لخرج كذا إلى آخره، فلا يسلم حد في الدنيا من الاعتراض، ولكن المراد التقريب فقط. نعرف النسخ، لابد أن نحكم بأن الشريعة فيها نسخ، فحينئذ ما هو النسخ؟ لابد من ألفاظ تقرب معنى النسخ، لابد من ألفاظ تقرب معنى النسخ، وهذه الألفاظ قد تكون آتية بمعنى النسخ من كل وجه، وإما أن تكون فيها نوع قرب للمعنى الذي أريد بيانه، حينئذ لا إشكال. وحدوه أي الصلاح أو شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى، لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذه ثلاثة أبيات في حد واحد، وهذا قد صعب عليه، وإلا الأصل أن يؤتى بالحد في بيت واحد، يأتي بالحد في بيت واحد. هنا قال رفع الخطاب، رفع الخطاب، إذا قيل الخطاب الدال في حد النسخ أو قيل رفع الخطاب فهذا تعريف للناسخ لا للنسخ، لأن حقيقة النسخ هي الرفع، رفع حكم شرعي بدليل شرعي، رفع حكم شرعي، حكم شرعي يعني ثبت بدليل شرعي، بدليل شرعي متراخ عنه، هذا أوجز ما يقال في حد النسخ وهو أولى، وبه حده في مختصر التحريق أنه ماذا؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، وهذا فيه إيجاز وفيه اختصار، وكل ما ذكره الناظم أو غيره في هذا الحد الطويل فهو داخل في هذا الحد الموجز. وحده رفع الخطاب، حده أي الصلاح رفع الخطاب، عبر بالخطاب هنا ليشمل ماذا؟ اللفظ والمفهوم والفحوى وكل دليل. وإن كان ثم خلاف هل يحصل النسخ بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وهل يحصل النسخ بالفعل أو لا، صواب أن كل دليل شرعي وهو كائن من الوحيين من كتاب أو سنة فحينئذ يصح النسخ به، يصح النسخ به مطلقا كما سيأتي بيانه. لا يشترط في الدليل الناسخ أن يكون مساويا للدليل الثابت للحكم منسوخ، أن يكون مساويا له في القوة أو في الرتبة، بل متى ما ثبت أنه دليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية حينئذ يصح أن يكون ناسخا. ولذلك قال رفع الخطاب ليعم كل خطاب يصح النسخ به. ومعلوم أن الحكم الشرعي ثابت بالخطاب الشرعي، إما أن يكون من جهة المنطوق وإما أن يكون من جهة المفهوم، وكلاهما دليلان شرعيان تثبت بهما الأحكام الشرعية. وأما الفعل كذلك فهو داخل فيه، ولذلك التعبير برفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي هذا أولى، لأنه يشمل ماذا؟ يشمل الفعل. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ثم صلى وقد أكل ما مسته النار، فدل على أن الفعل الثاني ناسخ للأول، توضأ مما مست النار، هذا منسوخ لأنه عليه الصلاة والسلام أكل مما مست النار ثم قام فصلى، هذا ثبت النسخ بماذا؟ ثبت بفعل. وكذلك كان الأصل أنه يتوضأ، يجب الوضوء لكل صلاة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس أو أربع صلوات بوضوء واحد، فدل بالفعل على أن الفعل يكون ناسخا، يكون ناسخا. فلو قيل حده رفع الخطاب، الفعل ليس بخطاب، فكيف حينئذ يشمل الفعل؟ نقول رفع حكم شرعي هذا أولى ليعم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رفع الخطاب، رفع الخطاب اللاحق أي الثاني المتأخر، رفع الخطاب اللاحق، والمراد برفع الخطاب رفع تعلقه بفعل المكلف، رفع تعلقه بفعل المكلف، يعني الحكم الشرعي يكون في الأصل متعلقه ماذا؟ فعل المكلف، كما سبق في بيان حقيقة الحكم، الخطاب أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذن الناسخ أو المنسوخ يكون في الأصل متعلقه ماذا؟ فعل المكلف. فإذا قيل رفع الخطاب اللاحق رفع ماذا؟ رفع تعلق الخطاب بفعل المكلف، فحينئذ لا يكون متعلقه فعل المكلف، وإذا لم يكن متعلقه فعل المكلف حينئذ بطل كونه حكما شرعيا، بطل كونه حكما شرعيا. رفع الخطاب اللاحق أي الثاني المتعلق، رفع ماذا؟ الخطاب الثاني رافع، ولذلك قلنا هذا حد للناسخ وليس للنسخ. الخطاب الثاني هو الذي عناه بالشطر الأول، رفع الخطاب اللاحق هذا الناسخ، رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن عندنا خطابان وكلاهما وحي، ولذلك لا يخرج الناسخ والمنسوخ عن الوحي أبدا، لأنه تشريع ولا تشريع إلا بوحي، ولذلك لا يكون ناسخا الإجماع، لا يكون ناسخا الإجماع ولا القياس ولا بمجرد العقل، لا تكون هذه الثلاثة من الأدلة الناسخة. وإن كان الإجماع في نفسه دليلا مستقلا، وإن كان القياس في نفسه دليلا مستقلا. لماذا؟ لكون الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان كذلك والناسخ لابد أن يكون تشريعا، أن يكون وحيا، فبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قطع الوحي، ولا ناسخ إلا بوحي، فكيف يتصور أن يكون الإجماع ناسخا؟ لا يمكن. وإذا قال أهل العلم هذه الآية منسوخة بالإجماع، أو هذا الحكم منسوخ بالإجماع، المراد به مستند الإجماع، مستند الإجماع، أما مجرد الإجماع فلا يكون ناسخا البتة. لماذا؟ لأن الناسخ تشريع، تشريع حكم جديد، وهذا وقته زمن الوحي، وأما بانقطاع الوحي فلا تشريع، فلا تشريع. كذلك القياس، القياس لا يكون إلا عند عدم النص، كما قال الإمام أحمد رحمه الله كالميتة، القياس كالميتة، بمعنى أنه لا يرجع إليه إلا عند فقدان النص. فإذا وجد النص فكيف حينئذ نقول القياس الذي لا يوجد إلا عند فقدان النص ناسخا للنص؟ فإذا وجد النص بطل القياس من أصله، فلا يكون ثم تعارض بحيث لا يمكن الجمع بين القياس والنص إلا بالقول بكون النص منسوخا والقياس هو الناسخ، لأن الناسخ القياس لا يوجد إلا عند عدم النص، وإذا ورد النص بطل القياس، حينئذ لا يصح أن يكون القياس ناسخا. رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، يعني ثبوت تعلق حكم، لأن المراد هنا بالخطاب تعلقه بفعل المكلف، يتعلق أولا بفعل المكلف على جهة الإجابة والحرمة، ثم يأتي خطاب آخر لاحق متراخٍ يرفع ذاك التعلق ويثبت حكما جديد أو لا يثبت حكما جديدا كما سيأتي. إذن ثبوت حكم هذا مفعول به لقوله رفع الخطاب ثبوته، حينئذ يكون الخطاب فاعل في المعنى، هو مضاف إليه في اللفظ لكنه في المعنى فاعل، ولذلك قلنا هذا حد للناسخ وليس للنسخ. رفع ماذا؟ ثبوت حكم، ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق، بالخطاب السابق. إذن ثم خطابان، خطاب سابق ثبت به حكم شرعي وتعلق بفعل المكلف، ثم جاء خطاب متراخ عنه تعلق بفعل المكلف بمحل ما تعلق به الخطاب الأول، فكان رافعا له، مزيلا لحكمه، مغيرا لحكمه، كان إيجابا فصار ندبا، كان تحريما فصار كراهة، كان واجبا ثم انتقل إلى عدم الحكم الشرعي البتة، صار إلى الإباحة. وهذا المراد برفع الخطاب، تغييره، إزالته من حال إلى حال، من حكم وهو الإيجاب إلى عدم إيجاب أصلا، كما في آية النجوى، إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا دل على ماذا؟ على إيجاب الصدقة بين يدي النجوى، بين إذا ناجيتم الرسول صلى الله عليه وسلم، نسخ هذا الحكم وهو الإجابة، والجمهور على أنه نسخ إلى غير بدل، إذا رفع الحكم وأزيل الحكم وتغير الحكم المتعلق بفعل المكلف ولم يأتي خلف له، ولم يأتي خلف له. ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق، بالخطاب هذا متعلق بقوله ماذا؟ ثبوت، ثبت الحكم السابق بخطاب. إذن الناسخ والمنسوخ، تأخذ من هذين الشطرين، الناسخ والمنسوخ لا يكونا إلا وحيين، لا يكونا إلا وحيين سمعيين، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ذاه لا يكون ناسخ، لأن الناسخ والمنسوخ تشريع، والتشريع لا يكون إلا بوحي، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فالإجماع لا يكون ناسخا. وإذا رأيت أهل العلم يحكون الإجماع على النسخ فاعلم أن الإجماع هنا على ماذا؟ على مستند، يعني دليل، وهو الناسخ في الحقيقة، وقد لا ينقل، قد لا ينقل الناسخ، وإنما يجمع على الدليل ثم قد لا ينكر ذلك الدليل. ثبوت حكم بالخطاب السابق خرج به ثبوت حكم، يعني الحكم السابق ثبت بخطاب. إذن إذا كان الحكم السابق لم يثبت بخطاب بل ثبت بالبراءة الأصلية وهو عدم التكليف بشيء أو استصحاب العدم أو البراءة العقلية، نقول ورود الخطاب الثاني بحكم شرعي ولم يثبت الحكم السابق بخطاب شرعي لا يسمى نسخا، لابد أن يكون الخطاب المرفوع المنسوخ ثبت بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعدم إيجاب الصلوات وعدم إيجاب الزكاة في أول الأمر هذا حكم، أليس كذلك؟ إباحة، لكن ليست إباحة شرعية، هي إباحة حكمه. لا، ليس المكلف أو المخاطب والصحابة أو غيرهم ليسوا مكلفين بإيجاب الصلاة ولا إيجاب الزكاة ولا الصيام كمثال. ثم جاء فرض الصلاة، هل فرض الصلاة هنا رفع حكما سابقا أو لا؟ رفع، وحصل رفع. عدم إيجاب الصلاة هذا حكم، وجاء أقيم الصلاة هذا مثبت لحكم سابق، لكن الحكم السابق لم يثبت بخطاب شرعي وإنما ثبت بماذا؟ ثبت بالبراءة الأصلية. فحينئذ رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الأصلية استصحاب العدم لا يسمى نسخا، وإلا لعدت الشريعة كلها ناسخة لما ثبت بالبراءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية كذلك. فما كانت الإباحة الشرعية حينئذ الخطاب الثاني إذا رفع الإباحة الشرعية يعد نسخا، لأن الإباحة الشرعية حكم شرعي ثبتت بخطاب شرعي، وأما ما ثبت بالبراءة الأصلية كعدم إيجاب الصلوات الخمس في أول الأمر والزكاة والصيام نحو ذلك، فإذا جاءت النصوص دالة على إيجاب الحكم الشرعي نقول هنا حصل رفع، لا إشكال في هذا، حصل رفع، لكن رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الأصلية، والنسخ لا يكون نسخا إلا إذا كان الحكم الثابت السابق ثبت بوحي بخطاب شرعي، فإن لم يكن ثبت بوحي فلا يسمى نسخا. رفع الخطاب اللاحق ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق خرج أيضا ما لو حصل الرفع لا بخطاب، قد يحصل رفع التكليف بالكلية، زيد مكلف من الناس يقوم فيصلي ويزكي وإلى آخره ثم جن، ارتفع عنه الحكم أو لا؟ ارتفع عنه الحكم بالكلية، حينئذ نقول نسخ في حقه إيجاب الصلاة. ها؟ هنا زال عنه التكليف ورفع عنه إيجاب الصلوات وإيجاب الزكوات وإيجاب الصيام، رفع عنه لا شك، لكنه لا بخطاب شرعي متراخي، وإنما رفع عنه بماذا؟ بزوال التكليف، بزوال التكليف، لأن التكليف يزول بماذا؟ بفقد أحد شرطي التكليف السابقين الذين ذكرناهما فيما مضى. ثبوت حكم بالخطاب، إذن لو ارتفع الحكم الشرعي لا بخطاب لاحق وإنما بزوال التكليف، فحينئذ نقول هذا لم يعد نسخا، لا يعد نسخا، لم يعد نسخا، وإنما يعتبر رفعا للحكم التكليفي أو رفعا للتكليف بالكلية لفوات محله، لأن محل التكليف المكلف لابد له من شروط، وهنا انتفى الشرطان في حق المجنون ونحوه. ثبوت حكم بالخطاب السابق، يعني الخطاب الأول المتقدم في الورود إلى المكلفين، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، رفعا إعرابه مفعول مطلق لقوله رفع، رفع الخطاب رفعا، رفعا مفعول مطلق، على وجه يعني كائن هذا الرفع، رفعا على وجه كائنا هذا الرفع على وجه على حالة وصفة، أتى لولاه، أتى هذا الرفع لولاه، لولا الخطاب اللاحق الثاني، ضمير يعود على الخطاب الثاني، لولا مجيء الخطاب الثاني الذي هو رافع للحكم لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو، ليس كذلك؟ لولا قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، لولا هذه الخطاب الثاني لكان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول ثابتا كما هو، صحيح؟ نعم. لولا الخطاب الثاني لبقي الخطاب الأول الحكم الشرعي ثابتا كما هو، ثابتا كما هو، رفعا على وجه أتى لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك، أي الخطاب السابق وما ثبت به، وما ثبت به من حكم شرعي متعلق بفعل المكلف ثابتا كما هو، كما هو في نفسه، ولم يعتبر منسوخا، لم يرفع، لم يزل، لم يتغير من حال إلى حال. قالوا خرج به بهذا القيد لكان ثابتا كما هو لولا الخطاب الثاني، خرج به ما لو كان الخطاب الأول مغين بغاية أو معللا بمعنى، مغين بغاية مثل له بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تحريم البيع هنا مغي بانقضاء الجمعة، مغي بانقضاء الجمعة. لو لم يرد إلا هذه الآية فحينئذ نقول يحرم عليه البيع والشراء وعلى المذهب النكاح والهبة والوكالة إلى آخره، تحرم عليه هذه الأمور كلها حتى تنقضي الجمعة، فإذا انقضت الجمعة حينئذ عاد الأصل إلى ما كان عليه. هل نحتاج إلى دليل آخر يبين أن ما بعد الغاية يرجع إلى ما كان سابقا؟ لا نحتاج. إذا لو جاء دليل يدل على أن الغاية قد انتهت وأن مفعولها قد انتهى فحينئذ لا نعد الدليل الثاني ناسخا للأول. فقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ومن فضل الله البيع، إذن قال وذروا البيع ثم قال وابتغوا من فضل الله، هل هذه الآية الثانية ناسخة للأولى رفعت الحكم؟ كان الحكم بتحريم البيع وقت صلاة الجمعة، ثم جاء قال فابتغوا من فضل الله، دل على تحليل البيع بعد انقضاء صلاة الجمعة. هل نعد الثاني ناسخ للأول أو أنه مبين بأن الغاية قد انتهت وزال مفعولها؟ الثاني. فحينئذ إذا كان النص الأول والدليل الأول مغيم بغاية فجاء دليل ثاني مصرح بانقضاء تلك الغاية لا نعد الثاني ناسخا للأول، بل هو مؤكد لمعناه، لأنه لو لم يرد الدليل الثاني لكان المغيى بغاية يؤخذ من نفس النص أن ما بعد الغاية مخالف لما بعده. فلما كان وذر البيع هذا خاص بصلاة الجمعة، ذر البيع التحريم خاص بصلاة الجمعة من أجلها، فحينئذ إذا علق على شيء ها إذا انتهى ذلك الشيء وانتهى زمن هو ولا عاد الحكم إلى ما كان عليه لو لم يرد نص، أو كان معلقا على معنى، على معنى. ومثل له بقول تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي مدة دوام إحرامكم. طيب إذا زال الإحرام يجوز الصيد أو لا؟ يجوز من نفس النص، لا نحتاج إلى نص آخر. قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هذا رافع لما دل عليه الأول لكنه مبين لزوال الحكم بزوال المعنى مؤكد له، فلا نعد الثاني قوله وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم خرجتم من الإحرام فاصطادوا، لا نقول بأن هذه الآية ناسخة للآية الأولى. لماذا؟ لأن الآية الأولى معلق الحكم فيها بمعنى، متى ما زال المعنى رجع الحكم إلى أصله، وحرم عليكم صيد البر مدة دوام إحرامكم. إذا لم تكونوا محرمين ها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مدة إحرامكم، فإذا لم تكونوا محرمين أو قضيتم من الإحرام أحل لكم صيد البر، هذا نأخذه من نفس النص. فإذا جاء نص خطاب آخر مؤكد لهذا المعنى لا نقول الآية الأخرى ناسخة للأولى. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. إذن فرفع الحكم بارتفاع محله أو بانتهاء غايته ليس بنسخ، وكذلك مثل بعضهم بقضاء صلاة الجمعة، لو تعمد إخراج الجمعة حتى دخل وقت العصر فلم يصلي، هل يصلي بعد صلاة العصر؟ لا يصلي. لماذا؟ لخروج الوقت، لأن الحكم إيجاب صلاة الجمعة على المكلفين بشروطها المعتبرة، هذا مغي بوقت، مثله مثل وذر البيع مغي بوقت حتى يخرج وقت صلاة الجمعة، فإذا دخل وقت صلاة العصر ارتفع الوجوب. نقول هنا ارتفع الوجوب بماذا؟ هل يعد نسخا؟ لا، وإنما زال الحكم وارتفع الذي هو وجوب صلاة الجمعة وإن كانوا مكلفين لخروج الوقت، لخروج الوقت، فلا يعد عدم إيجاب صلاة الجمعة بالقضاء أو الإعادة على من وجبت عليه في وقتها، لا نعد ذلك ناسخا للأول. إذا تراخى رفع الخطاب اللاحق ثبوتا حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا، كما هو إذا، هذا تقييد، إذا هذا حرف أو ظرف زمان مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا تراخى ضمير يعود الخطاب الثاني، إذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن الخطاب الأول، إذن لابد من هذا القيد أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ احترازا عن البيان والتخصيص، احترازا عن البيان والتخصيص كالاستثناء والبدل والصفة ونحو ذلك، كل المخصصات المتصلة والمنفصلة هذه نقول ماذا خرجت بهذا القيد، وإن كانت المنفصلة قد تلتبس، إلا أن التخصيص الأصل فيه أنه رفع لبعض الحكم لا لكل الحكم، وهذا ذكرناه من الفوارق بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص الأصل فيه بل مضطرد أن يكون الرافع، أن يكون الحكم المرفوع بعضه لا كله، وأما النسخ فالأصل فيه أن يكون الحكم المرفوع كله لا بعضه، وقد يوجد البعض، وقل من نبه على ذلك أنه قد يوجد النسخ لبعض أفراد الحكم المنسوخ ويبقى الأصل على ما هو عليه. إذن قوله إذا تراخى عنه، إذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده، ما أي الذي بعده، هذا يعني بعد الخطاب الأول السابق، هذا باب التأكيد، ما بعده من الخطاب اللاحق الثالث، بمعنى أنه يشترط تراخي الناسخ عن المنسوخ، فلو كان متصلا به لا يعد نسخا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس يشمل المستطيع وغير المستطيع، من استطاع بدلا أخرج غير المستطيع، رفع بعض الحكم أو لا رفع بعض الحكم أو رفع الحكم عن غير المستطيعين، عبر بهذا أو بذاك، رفع الحكم عن غير المستطيعين الذي هو إيجاب الحج، هل هذا نسخ؟ ليس بنسخ. لماذا؟ لكونه متصلا به، لكونه متصلا، حينئذ المخصصات المتصلة لا يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون من الناسخ، وأما المنفصل فهذا ينظر فيه. إذا تراخى عنه ما في الزمان، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، ما بعده من الخطاب هذا جار مجرور من بيانية فسرت معنى ما، فسرت معنى ما، ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم فيحتاج إلى بيان، قوله من الخطاب الثاني هذا مثل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، ما بعده من الخطاب الثاني كأنه قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده فوقف إلى هنا، قوله من الخطاب الثاني هذا من باب التكميل وفيه إيضاح للمبهم وهو اسم الموصول الذي، هذا هو حقيقة النسخ أو الناسخ. وإذا أردنا النسخ من هذا نقول النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، هذا أحسن ما يمكن أن يقال، أو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. من التعريف نأخذ ماذا؟ أنه لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين، لأنه نص في الناسخ والمنسوخ على كون كل منهما خطابا، خطاب بمعنى كلام الله، لابد أن يكون خطابا، حينئذ الناسخ والمنسوخ من الحد تأخذ أنه لابد أن يكون سمعيين، ولا أيضا تنسخ الأخبار لأنه قال رفع حكم شرعي، إذن الخبر إذا كان محضا ولم يكن بمعنى الحكم فحينئذ لا يدخله النسخ أبدا، لأن الخبر محتمل الصدق والكذبة لذاته، فإذا كان ثم خبران أحدهما يثبت والآخر ينفي فحينئذ لابد أن يكون أحدهما كذبا والآخر صدقا، وهذا ممتنع، ولذلك لا يدخل النسخ الأخبار إلا إذا كان الخبر في معنى الحكم. قد يرد الحكم الشرعي ليس بأمر ولا نهي، وإنما يرد في صورة الخبر، وهذا له مغزى كما نص عليها للبيان، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، هذا خبر أو أمر أو نهي؟ في اللفظ خبر، هذا خبر لكنه متضمن لحكم شرعي، هذا يقبل النسخ. في مثل هذه الأخبار التي هي لم يرد لفظها ومعناها من جهة الخبرية، وإنما أريد لفظها وتضمنت من جهة المعنى حكما شرعيا، نقول هذه يدخلها النسخ. إذن لا تنسخ الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكم. وذكرنا فيما سبق أن النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير والتخفيف على الأمة، وهذا يتصور فيما إذا نسخ إلى غير بدل أو نسخ الأثقل إلى الأخف، لأن فيه واضح التيسير، وتكثير الأجر للمؤمنين ونحو ذلك، وذلك في تصور فيما إذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، ويرد فيما نسخ من مساو إلى مساو أن يكون فيه ابتلاء، فيه ابتلاء هل تمتثل الأمة أم لا. إذن يكون فيه تيسير وتخفيف على الأمة، وذلك يتصور فيما إذا نسخ إلى غير بدل على ما هو مقرر عند الجمهور من جوازه، أو إذا كان المنسوخ من أثقل إلى أخف، نقول هذا واضح فيه التيسير. طب إذا كان من أخف إلى أثقل أين التيسير؟ نقول هذا فيه تكثير للأجر لأجور الأمة للمؤمنين. إذا كان من مساو إلى مساو نقول هذا ليس فيه تخفيف وإنما فيه ابتلاء، لأن المؤمن مبتلى هل يمتثل أو لا يمتثل، ولذلك جاز النسخ قبل التمكن من الفعل. وقد أجمع المسلمون على جوازه بإجماع الأمة ممن يعتد بها، أجمعوا على جوازه ووقوعه، جوازه عقلا ووقوعه وهو وجوده في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن حكمه تعالى مترتب على مصلحة، حكمه جل وعلا مترتب على مصالح للعباد، كلها ترجع للعباد لا ترجع إلى الرب جل وعلا. فحينئذ لما كانت المصالح تختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن أشخاص إلى أشخاص، ناسب أن يكون الحكم الشرعي دائرا مع المصلحة، فقد توجد حكمة الحكم في وقت ثم ترتفع تلك الحكمة فيزول معها الحكم. إذن عقلا لا مانع من وجود النسخ، ولا يلزم من ذلك ما قاله اليهود ومن على شاكلة بأنه يلزم منه البداء، بمعنى أنه يبدو للرب جل وعلا شيئا لم يعلمه ثم شرع، نقول هذا فاسد، بل علم سبحانه وتعالى أنه يشرع الحكم مدة من الزمن ثم بعد ذلك تفوت أو تذهب أو ترتفع تلك المصلحة فيتغير مع الحكم، فهو عالم جل وعلا بالناسخ والمنسوخ قبل أن تخلق السماوات والأرض جل وعلا. إذن نقول أجمع المسلمون على جوازه لأن حكمه تعالى لمصلحته، فيتغير بتغيرها لأنها تختلف باختلاف الأوقات والأزمان والأشخاص. ثم قال رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هذا باعتبار ماذا؟ قسم لك النسخ باعتبار التلاوة والحكم، باعتبار التلاوة والحكم، وجاز نسخه قسمه إلى قسمين وترك قسما ثالثا، وجاز عقلا ووقوعا، عقلا وشرعا، عقلا يعني لا مانع من أن يرد اللفظ القرآني ثم يرتفع ويبقى حكمه أو يرتفع مع حكم العقل لا يمنع، وكل ما جاءت به الشريعة والحمد لله العقل لا يمانع، هذه قاعدة عامة، كل ما جاءت به الشريعة وأمر به الرب إذا ثبت بدليل صحيح في السنة أو في غيرها من أقوال الصحابة فحينئذ نقول العقل لا يمنع، هذا لا تعارض بين العقل الصحيح والنقل، العقل الصريح والنقل الصحيح لا تعارض، لله الحمد لله. وجاز أي عقلا وشرعا نسخ الرسم، رسم الآية من القرآن، أن ترتفع الآية تتلى، تنزل الآية ثم تتلى وقتا ما ثم ترتفع، وقد يرتفع الحكم معها وقد يبقى الحكم بعدها، فهذان كم قسم؟ قسمان. وجاز نسخ الرسم أي رسم الآية من القرآن دون الحكم، فيبقى الحكم والتكليف به، فترتفع وجوب قرآنية الآية، يرتفع ماذا؟ وجوب قرآنية الآية وخاصية القرآن. مثل ماذا؟ ها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه قيل ليست بلفظها، ليست محفوظة، إنما نقلت بالمعنى، ولذلك حكم أهل البيان هذا الكلام فيه ركة، فلا يقال بأن هذه الألفاظ هي عين الآية المرفوعة، وإنما هذا من باب التقريب فقط أو رواية بالمعنى. وإلا قالوا الإعجاز القرآني والبيان والبلاء أعلى من هذا التركيب، الزانية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا بالمعنى فقط. هذه أو هذا المعنى كان آية تتلى، ثم رفعت تلك الآية نسخت وبقي حكمها. بدليل ماذا بقي حكمها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من؟ المحصن، رجم المحصن. إذن نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الحديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر، فإنه كان قرآنا، قال عمر رضي الله تعالى عنه قد قرأناها يعني الآية، لكن ليست بذات اللفظ، ليست بذات اللفظ. قال عمر قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وبقي حكمه، ولذلك قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم المحصنين، من أحصن ثم زنى رجمه عليه الصلاة والسلام. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، فيبقى الحكم. يريد السؤال هنا، قلنا في حد النسخ رفع حكم شرعي، وهنا يقول ارتفع الرسم وبقي الحكم، أين حقيقة النسخ؟ هذا نسخ تلاوة لا حكما، نسخ تلاوة لا حكم، وحقيقة النسخ رفع حكم شرعي، فكيف يدخل في الحد؟ ها؟ نعم، نعم، رفع ماذا؟ وجوب اعتقاد قرآنيتها، مسها، ها، قراءتها للجنوب، قراءتها في الصلاة، هذه أحكام متعلقة بالآية فارتفعت، أحكام متعلقة بالآية فارتفعت. لكن نحن نقول نسخ لفظا أو تلاوة لا حكما، فحينئذ الحكم المنفي ما هو؟ هل كل حكم؟ يعني ارتفعت التلاوة وبقي حكم وجوب قرآنيتها؟ ها، لا حكما، يعني لا الحكم الخاص الذي تضمنه اللفظ المرفوع. إذن المنفي الحكم هنا ليس مطلق الحكم، تعبير أهل العلم ما نسخ تلاوة لا حكما، لا حكما مطلقا أو خاص، خاص. ما هو هذا الحكم الخاص؟ مدلول اللفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، ما دل عليه اللفظ، هذا الذي بقي. وأما الأحكام الأخرى الثابتة بكونها قرآنية أو بوجوب الطهارة لمسها أو كونها تقرأ في الصلاة، هذا ارتفع معها، فوجد حقيقة النسخ، وجد حقيقة النسخ. إذن قوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم، هذا لا شك أنه داخل في حقيقة النسخ. وقوله دون الحكم، الحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ فقط. وأما الأحكام الأخرى من وجوب القرآنية وخاصية الآية، من وجوب مسها بطهارة وكون الجنب لا يقرأها على قول الجمهور أو قول ضعيف، وكون صحة قراءتها في الصلاة ونحو ذلك، فهذه مرتفعة كلها، فتحقق رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، كذاك هذا النوع الثاني، كذاك أي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم، ها، يجوز نسخ الحكم دون الرسم، عكس، يجوز نسخ الحكم دون الرسم، فتبقى التلاوة باقية. مثاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غيره، هذه منسوخة، هذه مسخ مع كونها باقية. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، دون الرسم الدال على ذلك الحكم، فتبقى القرآنية، تبقى القرآنية وخاصيتها، لأننا نقول هذا قرآن لو قرأها في الصلاة لوحدها ثم ركع صح أو لا؟ صح، لأنها قرآن. لكن لو قرأ الشيخ وشيخته ها صح صلاته وبطلت، بطلت صلاته، لأنه كلام خارج عن الصلاة. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يعني دون الرسم الدال على ذلك الحكم، فتبقى القرآنية وخاصيتها، وهذا هو الغالب في القرآن، نسخ الحكم دون الرسم. مثاله ما ذكرناه من آية العدة. وكذلك مثل بعضهم بقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا في شأن الصيام، نسخ حكمه على بعض الأقوال والأراء، نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية الإطعام، وبقي رسمه وتلاوته، وبقي رسمه وتلاوته. وأيضا من المثال المشهور ما ذكره أبو بكر بن العربي، ذكرناه في مقدمة التفسير، كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف، وهي قول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. هذه الآية نسخت 124 آية ثم نسخ آخرها أولها، هذه تحتاج إلى يبحثها طالب العلم، 114 آية نسخت به هذه الآية. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين كما ذكر السيوطي في الإتقان وفي غيره. الأول أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة. إذن من قبيل ماذا؟ تكثير أجور الأمة بقراءة هذه الآية، لأنه لا حكم لها، ليس ثم عمل. نحن نقول الأصل في القرآن أنه أنزل ليعمل به، هذا الأصل. فوجود بعض الآيات التي ارتفع حكمها وبقيت تلاوتها من باب تكثير أجور الأمة، فالقرآن يعمل به، أنزل للعمل في الأصل، وأيضا ليتلى، أيضا ليتلى، وإن لم تكن التلاوة هي الأصل فلا يجعل الفرع أصلا، والأصل فرع، وإنما التفقه في الدين هو الأصل. الثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة، رفعا للمشقة. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو رفع التلاوة والحكم معا، رفع التلاوة والحكم معا. مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل أو فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه آية، 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 رضعات معلومات يحرمنا. وهذه الآية ناسخة ثم نسخت الثانية، نسخنا بماذا؟ 5 رضعات يحرمنا، وهذه نسخت لفظا وبقيت حكما، والأولى لفظا تلاوة وحكما. فهذا الحديث فيه نوعان، 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. الثاني على أنها آية نسخت الأولى تلاوة وحكما، 10 ثم صارت 5، وهذا فيه أو تأخذ مثال لما نسخ بعضه، 10 ثم صارت 5، لم يرد حكم مغاير كليا للحكم السابق، وإنما التحريم هو هو والرضاعة هي هي، لكن نقصت من 10 إلى 5. فماذا حصل؟ هذا نسخ فيه البعض، رفع فيه البعض، مثل الحول، من حول إلى 4 أشهر و10. ثم نسخنا 5 أيضا لكن تلاوة لا حكما، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأ من القرآن، من القرآن. ومرادها رضي الله تعالى عنها بهذا أن يقرأهن من لم يبلغه نسخهن دون من بلغه النسخ. وإلا أشكل على بعض المالكية هذا النص فقالوا لا، فأثبتوا الرضاع بالمصة والمصتين، ونسخ كل منهما إلى بدن. إذن عرفنا التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار التلاوة والحكم معا، إما أن تنسخ تلاوة لا حكما، أو حكما لا تلاوة، أو تلاوة حكما معا. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، ينقسم النسخ إلى نسخ ويأتي بدله، يرتفع الحكم ولا يرتفع كليا، وإنما يرد بدله، بدل عنه، عوض عنه، وقد لا يكون ثم بدل، وقد لا يكون ثم بدل. الأول مجمع عليه، الأول النسخ إلى بدل مجمع عليه، ومثاله كل الآيات التي ذكرناها سابقا، كل الآيات التي ذكرناها سابقا إلا آية النجوى. ونسخ كل منهما إلى بدل، كل منهما الضمير يعود إلى ماذا هنا؟ الرسم والحكم، الرسم والحكم، لأن قد ترتفع التلاوة وتأتي تلاوة أخرى، وكذلك الحكم قد يرتفع ويأتي حكم آخر. ونسخ كل منهما أي من الرسم والحكم إلى بدل، مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا في نسخ السنة بماذا؟ بالكتاب. وقوله يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فإنه نسخ قوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إذن ثبت النسخ إلى بدل، وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه. ودونه يعني ينقسم النسخ إلى بدل وإلى نسخ من غير بدل، ودونه يعني وإلى غير بدل، يعني يرتفع الرسم والحكم ولا يأتي بدله، وهذا على قول جمهور أهل العلم. وإلا بعضهم منع أن ينسخ إلى غير بدل، منع النسخ إلى غير بدل، لأن الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حينئذ يتعين إذا نسخ حينئذ لابد من بدل كذلك، لكن الجمهور على الجواز استدلالا بآية النجوى. دون الندب حينئذ لا يتأتى له مثال إلى غير بدل، لأن القواعد أحيانا التأصيل في خاصة في أصول الفقه قد لا تجد مثال، مثل النسخ المتواتر بمتواتر من السنة يحكونه لكن لا مثال له، لكن لو وجد فلا بأس به. هذا مثاله ليس عندهم إلا مثال واحد، يعني كثير في النسخ وخاصة في باب النسخ كثير من القواعد لا يكاد أن يوجد إلا مثال واحد وفيه اعتراضات كثر. إذا ناديتم الرسول فقدموا، هذا واجب دل على الإجابة. أأشفقتم، الآية دلت على النسخ، ما الذي ارتفع؟ الإجابة. هل خلفه شيء أم لا؟ الجمهور على أنه لا، يعني لم ينتقل الحكم من الإجاب إلى الندب، فثبت ماذا؟ ثبت النسخ إلى غير بدل، إلى غير بدل، فصار حكم شرعي وهو الإباحة. لكن بعضهم يرى أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل للآية السابقة، ويجيب عن هذا المثال الذي يذكره الجماهير، يقول: لا، ليس بصحيح أنه نسخ إلى غير بدل، بل نسخ الإيجاب إلى الندب. إذن إلى بدل أو لا؟ إلى بدل. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه يعني وغيره إلى غير بدل، إلى غير بدل، وليس له مثال عندهم إلا آية النجوى، وهذا عند الجمهور. وقيل: لا يجوز إلى غير بدل، وهو قول الظاهرية، لأنه مخالف لقول تعالى: ما ننسخ من آية الآية، ورجحه الشيخ الأمين في نثر الورود، قال: الصواب أنه لا يقال بالنسخ إلى غير بدل، وما استدل به الجمهور فالصواب أنه نسخ من الإيجاب إلى الندب، والله أعلم. وذاك تخفيف حصل، وذاك تخفيف حصل، يعني إلى غير بدل حصل بماذا؟ ما الفائدة منه؟ فيه تخفيف، فيه تخفيف، والآية واضحة، قد ذكرنا فيما سبق أثر علي رضي الله تعالى عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة إلى قال شعر، قال: إنك لبخيل، إلى غير، إلى آخر ما ذكر. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، هذا تقسيم آخر ممن قال بالبدل. البدل إذا نظرنا إليه ولو بقسمة عقلية، إما أن يكون أخف أو أثقل أو مساوي، وكلها موجودة في القرآن والسنة، كلها موجودة في القرآن وفي السنة. وجاز أيضا هذا مفعول مطلق، جاز فعل ماضي، كونه هذا فاعله، كون ذلك البدل المتفق عليه بأنه واقع في الشرع وحتى الظاهرية كون ذلك البدلي كون ذلك البدلي أخف. أخف هذا عربه خبر، خبر كان، خبر الكون، نعم خبر الكون، كون هذا فاعل، فاعل جازة، ويقتضي ماذا؟ يقتضي اسما وخبرا. اسمه ذلك المضاف إلى ذا، البدلي هذا بالجر الأصل فيه أخف، أخف مما قد بطل، مما قد بطل هذا متعلق بقوله أخف، يعني وقع تنازع فيه، أخف مما قد بطل أو أشد مما قد بطل، إما أن تقدر الأول أو تقدر للثاني، هذا يسمى التنازع، يسمى تنازع. أخف كون ذلك البدل أخف مما قد بطل، ما الذي بطل؟ هو المنسوخ، لأن صار باطلا لم يكن حكما شرعيا، فيكون هذا البدل أخف. والحكمة منه بيان رحمته جل وعلا بالعباد، الحكمة فيه ماذا؟ بيان رحمته جل وعلا بعباده، ولمصلحة التخفيف والتيسير والتسهيل على العباد، كان ثقيلا فصار خفيفا، فالحمد لله. نقول هذا باب التخفيف والتيسير. مثاله ها نسخ مصابرة العشرة من الكفار في القتال لمصابرة اثنين، في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، بقوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، هذا أخف، هذا أخف. كذلك وجوب صوم عاشوراء إلى الاستحباب، كان واجبا ثم نسخ بوجوب صوم رمضان فصار مستحبا، صار مستحبا. نقول هذا نسخ إلى بدل أخف، وهذا لا خلاف في جوازه ووقوعه، متفق عليه، متفق عليه، لا خلاف بين الأصولين وغيره في جوازه ووقوعه. أو أشد، وجاز أيضا كون ذلك البدل أشد، أو أشد أو للتنويع والتقسيم، أو أشد يعني أثقل مما قد بطل، أثقل من المنسوخ، مما قد بطل يعني من المنسوخ. وهذا ذكرنا فيه ماذا؟ أن المصلحة كثرة الثواب، كثرة الثواب للمؤمنين. مثاله نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام بوجوب صيام رمضان، كان مخيرا، وهذا خفيف أو لا؟ لا شك أنه خفيف، ثم تعين الصيام صار فيه ثقل، فيه ثقل، لكن باعتبار ماذا؟ ها باعتبار المكلف، ولذلك باتفاق أن الناسخ خير من المنسوخ، أن الناسخ خير من المنسوخ، لأن المنسوخ ارتفع لم تعد فيه مصلحة ولم يترتب الحكم على مصلحة، انقضت المصلحة فصارت المصلحة في ماذا؟ في الناسخ. فحينئذ نقول هذا ليس فيه ثقل ولا نعبر بهذا، وإنما نعبر باعتبار فعل المكلف المخاطب، سم بشر خلقه الله عز وجل على هذه، يعتقد أن هذا ثقيل على نفسه وهذا خفيف، الصيام في الشتاء ليس كالصيام في الصيف، هذا باعتبار فعل المكلف، أما باعتبار كونه حكما شرعيا فلا يوصف بذلك. أو أشد يعني جاز كون ذلك البدل أشد مما يعني من الذي قد بطل. النسخ لا أشد فيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح الجواز والوقوع كما ذكرناه فيما سبق، وأنكره البعض، والصحيح أنه جائز وواقع. وقيل لا يقع، لماذا؟ للآيات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحراج. ماذا بقي؟ مساوٍ، هو من كل قسم يترك واحد. المساوٍ مثل ماذا أحمد؟ أحمد أقول أحمد سمية هذا ها تحويل القبلة، نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بماذا؟ بالقرآن، وكلاهما مساوٍ، مساوٍ لمن؟ للمكلف. أما باعتبار التشريع فلا شك أن فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا خير من استقبال بيت المقدس، لا شك في هذا، لأننا نقول النسخ هذا رفع الحكم مرتب على مصلحة، فدل قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن المصلحة هنا وارتفعت من تلك، فكيف نسوي بينهما بين الناسخ والمنسوخ؟ لا، وإنما نقول الناسخ خير للعباد من المنسوخ. ثم قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. الناسخ والمنسوخ قلنا لابد أن يكون وحيين، والوحي محصور في الكتاب والسنة، لا دين إلا من الكتاب والسنة، فكل ما كان من الوحيين فهو دين، وكل ما لم يكن كذلك فليس من الدين. هذه قاعدة. كذلك الدين محصور في ماذا؟ كتاب والسنة، في الوحي، فكل ما كان من الوحي فهو من الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء. واجري على هذه القاعدة مطلقة حياتك كلها. هذا الوحي الناسخ والمنسوخ إما أن يكون كتابا أو سنة، وكل منهما يصح أن يكون ناسخا أو منسوخا، اثنان في اثنين بأربعة، إذن القسمة رباعية، قسمة رباعية. ثم الكتاب، ثم أي بعد أن بينا لك حقيقة النسخ وتقسيم النسخ باعتبارين سابقين، أذكر لك ما يكون ناسخا أو منسوخا من الوحيين، لأن ثم نوعا أو نوعين اختلف فيه الأصول، هل يجوز أن يكون ناسخا أو منسوخا. قاعدة عامة عند الشافعي وأحمد بن حنبل وغيره أن النسخ لا يكون إلا بين قرآن وقرآن وسنة وسنة، لا ينسخ القرآن إلا قرآن ولا ينسخ السنة إلا سنة، فلا يكون القرآن ناسخا للسنة ولا السنة ناسخا للقرآن مطلقا. هذا ما عليه الشافعي رحمه الله تعالى وابن قدامة وابن تيمية وابن باز إلى آخر ما ذكر. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، لكن جماهير الأصوليين على أن القسمة رباعية وينازعون في مسألة الأحاد، نسخ الأحاد للقرآن أو للسنة المتواترة. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، ثم الكتاب كتاب القرآن بالكتاب ينسخ بالكتاب، بالكتاب الثاني هذا متعلق بقوله ينسخ، وقوله الكتاب المراد به بعضه، لأن الكتاب لا ينسخ كل الكتاب، وإنما بعض الكتاب ينسخ ببعضه، هذا هو المراد. أما الكتاب إذا حملت أل على كل كتاب ينسخ بالكتاب، هذا كيف يكون الناسخ والمنسخ وعينه؟ هذا باطل. الشريعة لا يمكن نسخه، لا يتصور أنها تنسخ كلها. ولهذا يذكرون مسألة، هل يتصور العقل نسخ الشريعة كلها؟ نقول امتنع أن يأتي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور نسخ الشريعة؟ هذا بعيد. إذن ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، ثم ينسخ الكتاب القرآن بعضه ينسخ ببعضه، كما ذكرناه في آيتي العدة والمصابرة، هذا مثال لما كان الناسخ والمنسوخ من القرآن، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن بعض القرآن ينسخ القرآن، الشافعي وغيره، محدثون والأصوليون لا خلاف بينهم، مجمع عليه أن الناسخ والمنسوخ يكونان من القرآن. كسنة بسنة فتنسخ، كسنة بسنة فتنسخ، يعني أي ويجوز نسخ حكم بعض السنة بالسنة، أما كل السنة بالسنة هذا لا يتصور، وإنما يجوز نسخ بعض حكم السنة ببعضها الآخر، ببعضها الآخر. كسنة بسنة فتنسخ، فتنسخ، وهذا مراده به ما عدا نسخ السنة المتواترة بالأحاد، لأنه سيأتي أنه يستثني. كسنة بسنة أن يكون الناسخ والمنسوخ متواترين من السنة، وأن يكون الناسخ متواترا والمنسوخ أحادا، وأما نسخ المتواتر بالأحاد فهذا سيفرده بنص خاص. إذا مراده كسنة بسنة، مراده ما عدا نسخ السنة المتواترة بالأحاد، هذا لا يريده الناظم هنا لأنه تبع الأصل صاحب الورقات. إذن قوله كسنة بسنة هذا لا يريد به نسخ السنة المتواترة بالأحاد، فإنه سيصرح بعدم جوازه، بعدم جوازه. كسنة بسنة كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الثاني فزوروها ناسخ لقول كنت نهيتكم، النهي والأمر والمحل واحد والمتكلم واحد والزمن واحد، إذن صدق أن الثانية نقيض للأولى فلا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ نجعل قوله فزوروها هذا ناسخ لقوله كنت نهيتكم، وهذا صريح واضح بين. كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة. لم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، هذا على رأي الشافعي رحمه الله لا إشكال فيه، مذهب الشافعي إمام الشافعي وأحمد، وهو اختيار ابن قدامة في الروضة، وابن تيمية رحمه الله، وابن باز عليه رحمة الله، أنه لا يجوز نسخ القرآن بسنة مطلقة سواء كانت متواترة أو أحاد، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، وحجتهم هذه الآية: لا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه إلا قرآن، لأنه صرح: نأتي بخير منها أو مثلها، ولا يمكن أن تكون السنة مثل القرآن أو خيرا من القرآن. حينئذ نقول أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا سواء كان متواتر أو متأحد. كذلك قول تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، والنسخ بالسنة تبديل منه، هكذا قالوا: النسخ بالسنة تبديل منه عليه الصلاة والسلام. وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، بالسنة المتواترة. لماذا؟ قالوا: لأن الجميع وحي، والأحاد ليست بوحي. غريب هذا. على كل، قالوا الجميع الكتاب والسنة المتواترة وحي، كلاهما وحي من عند الله عز وجل، فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، والله جل وعلا هو الناسخ في الحقيقة، هو الناسخ في الحقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما يخص بالتواتر إذن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أظهر على لسانه الناسخ، والناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل، وتثبت الأحكام الشرعية بالتواتر، سنة المتواترة وبالأحاد، فعلام حينئذ نفرق بين المتماثلين، تفريق بين المتماثلين بغير حجة شرعية، هذا من باب التناقض والاضطراب. وكذلك استدلوا بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والبيان يحصل بالسنة المتواترة وبالسنة الأحادية. مثلوا له بآية التحريم بعشر رضعات، نسخنا بالسنة، نسخنا بماذا؟ بالسنة. وبقوله أيضا مثلوا له بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخ بحديث: لا وصية لوارث، من كان صحنا وليس هو بناسخ، وإنما الناسخ له آية المواريث، ومن أنكره قال الناسخ آية المواريث. إذن الجمهور الأصوليين على أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، بالسنة المتواترة. وأما الشافعي والإمام أحمد وابن تيمية وابن قدامة على أنه لا ينسخ القرآن بسنة مطلقة، لذلك قال هنا: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة. أيضا نقيده بأنه أراد السنة الأحادية ولم يرد المتواترة، ولم يرد الناظم هنا المتواتر، فإطلاقاته في البيتين السابقين هذا فيه نوع إهام. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة يعني أحادية، أما المتواترة فيجوز، وسيأتي تعليله، بل عكسه صوابه. عكسه، عكس ماذا؟ عكسه، العكس هنا المراد به المخالف، عكس اللغوي، عكسه أي عكس نسخ الكتاب بالسنة، وهو نسخ حكم السنة بالكتاب صواب. واضح؟ نسخ ماذا؟ السنة بالكتاب، هذا صواب، نسخ السنة مطلقة سواء كانت متواترة أو أحد. مثاله مثال للسنة نسخت بالكتاب: فولي وجهك، لأن استقبال القبلة، استقبال البيت المقدس، هذا ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار حديث الصحيحين لذلك، فالناسخ له من القرآن، فنسخت السنة بماذا؟ بالقرآن. واستقبال القبلة هذا يعد من المتواتر عندهم، يعد من المتواتر عندهم. ثم قال: وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. وذو تواتر هذا يشمل ماذا؟ كتاب والسنة. وذو تواتر يعني ما ثبت بطريق تواتر، وهذا المراد به الكتاب والسنة، لأن الكتاب الذي هو القرآن الأصل في عند الجماهير أنه لا يثبت إلا القرآن، لا يثبت إلا بتواتر، إلا بتواتر. والسنة المراد بها هنا المتواترة. بمثله يعني بمتواتر مثله، فالقرآن لا ينسخ إلا ها بقرآن هكذا أو بالسنة المتواترة. أحسنت. إذن لا نقول القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، نقول ينسخ القرآن قرآن، وهذا متواتر نسخ بمثله، وهذا نص عليه في قوله ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، وينسخ الكتاب بسنة، لكنه أي سنة المتواترة المتواترة. وكذلك السنة المتواترة لا ينسخها إلا السنة المتواترة. ماذا بقي؟ خبر الآحاد، فلا ينسخ القرآن أحد، ولا ينسخ السنة المتواترة أحد، وهذا جمهور الأصوليين على هذا، على أنه لا ينسخ المتواتر سواء كان قرآنا أو سنة، لا ينسخه خبر الواحد، وهذا مبناه على أن خبر الواحد أدنى قوة من المتواتر، فالمتواتر يفيد العلم اليقيني، والأحاد يفيد الظن، والظن أدنى من اليقين، فلا يكون رافعا لما ثبت باليقين. هذه حجته. وإذا قلنا الأصل في خبر الواحد أنه يفيد العلم، حينئذ يرد الاعتراف بأن خبر الواحد أدنى رتبة ومرتبة من التواتر، الجواب لا، بل نقول العلة السابقة التي ذكرت في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة هي عينها وذاتها ونفسها وجوهرها موجودة في نسخ الكتاب أو السنة المتواترة بأحاديث الآحاد، لأن الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا، وكل من الناسخ والمنسوخ وحي. النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم السنة أنها متواترة وأحاد، هذا باعتبار الطريق الوصول إلى من بعد الصحابة، وأما الصحابة المشافهون فهذا ليس عندهم تواتر وأحاد، فلذلك كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح النسخ به ولا نسخ بعده. فحينئذ التفريق هذا هل له وجه أم لا؟ ليس له وجه، لأن التواتر والأحاد هاتان القسمتان وإن سلمت يعني في فيما بعد الصحابة، إلا أنها في زمن التشريع في زمن النسخ لا وجود لها. فحينئذ نقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا يشمل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا ورافعا، فتلك العلة نفسها نسحبها إلى هذا الموطن فنقول لا يشترط في الناسخ أن يكون أعلى رتبة أو في مرتبة المنسوخ، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن يكون ناسخا، الشرط فيه أن يكون ثابتا بطريق صحيح عند أهله، فإذا ثبت كذلك فصح أن يكون ناسخا سواء كان لكتاب أو سنة متواترة، لا إشكال في هذا. وذو تواتر بمثله، وذو تواتر بمثله، مذهب الجمهور أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وذهب الشافعي إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، لكن هذا يرد عليه ماذا؟ إذا قيل السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، نقول يكاد يكون اتفاق أن استقبال بيت المقدس هذا ثابت بالسنة ولم يثبت بالقرآن، وجاء النسخ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا ثابت بماذا؟ بالقرآن. حينئذ ما أدري ما وجه النفي الشافعي، وهو إمام جليل في هذا المقام، نفي كون الكتاب يكون ناسخا للسنة مع وجوده في أظهر المسائل، في أظهر المسائل. إذا مذهب الجمهور لأنه يجوز نسخ السنة بالقرآن يعني مطلقا، ومراد به المتواترة هنا. وذهب الشافعي إلى أن السنة نسخ السنة بالقرآن مطلقا سواء كانت السنة متواترة أم أحادية. وذهب الشافعي لأن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، ويرد عليه ما ذكرناه في استقبال القبلة، وكذلك صوم عاشوراء ثابت بالسنة، فنسخ وجوب صومه بوجوب صوم رمضان. وذو تواتر بمثله يعني بمتواتر مثله، أما نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة نص عليه قالوا لا مثال له، لا مثال له. وغيره بغيره، غيره غير المتواتر بغيره يعني بالأحاد وبالمتواتر، فلينتسخ. إذن يجوز نسخ الأحاد بالأحاد، ويجوز نسخ الأحاد بالمتواتر، وهذا مراده غيره يعني غير المتواتر الذي هو الأحاد، بغيره يعني بالمتواتر وبالأحاد، فلينتسخ. نعم. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد لأنه دونه في القوة، إذ المتواتر قطعي والأحاد ظني فلا يرتفع به، وعليه جمهور الأصوليين. وهذا نقول هذا قول ضعيف، بل الصواب أنه يصح نسخ القرآن بحديث الأحاد إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، ولم يمكن الجمع على ما يذكرونه في موضعه. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، هذا ذكر للقول الذي رجحناه. واختار قوم من الأصوليين نسخ ما تواتر بغيره، وهو ماذا؟ بغيره، بغير المتواتر وهو الأحاد. يعني يجوز نسخ المتواتر سواء كان كتابا أو سنة بغيره وهو الأحاد، وهو الأحاد. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن محل النسخ هو الحكم، محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر سواء كان كتابا أو سنة دلالة عليه ظنية، الدلالة عليه ظنية، فهو كالأحاد. ثم نقول كما قلنا في السابق الكل وحي، ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ. إذا قيل القرآن متواتر حينئذ نقول هذا من حيث اللفظ، ثم دلالة القرآن على الحكم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وإذا كانت قطعية قد يكون متفق عليها وقد يكون مختلف فيها، فما كان ظنيا وما كان قطعيا مختلف فيه فحينئذ لا يقال بأنه أعلى درجة من مدلول الأحاد، بل هو في رتبته، بل هو في رتبته. وعكسه حتما يرى، عكسه أي عكس جواز نسخ المتواتر بالأحاد، وهو جواز نسخ الأحاد بالمتواتر حتما يرى، يعني يعلم حتما، حتما عقليا. إذا جاز نسخ المتواتر بالأحاد فعكسه نسخ الأحاد بالمتواتر من باب أولى وأحرى. إذا نسخ الأعلى بالأدنى فنسخ الأدنى بالأعلى من باب أولى وأحرى. وهذا القول هو الصواب. واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وهو الأحاد، وعكسه أي جواز نسخ المتواتر بالأحاد وهو جواز نسخ الأحاد بالمتواتر حتما أي وجوبا عقليا يرى، أي يعلم جواز ذلك، يعلم جواز ذلك. هذا ما يتعلق بالنسخ. ثم قال باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، يأتي معنا غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.